بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله وعونه في التعليق على كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمة الله عليه. وكتاب الشمائل المحمدية من الكتب العظيمة الجليلة التي وصفت النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 400 حديث. يعني الكتاب مشتمل على 400 حديث تقريبا، وصفت النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا في خلقته صلى الله عليه وسلم، في طعامه، في شرابه، في ملبسه، إلى غير ذلك من أحواله الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واليوم بإذن الله نبدأ في التعليق على هذا الكتاب، ونقدم بين يدي هذا التعليق بهذه المقدمة التي ربما قد تستغرق اليوم أكثر المحاضرة اليوم إن شاء الله. وهذه المقدمة يعني الموضوعات الإجمالية التي سأتعرض لها، الكلام عن الشمائل، علم الشمائل، ما هو الشمائل، ما هي الشمائل، وما معنى الشمائل، وكذلك أيضا أهمية هذا العلم، أهمية معرفة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، والتعريف بهذا الكتاب، التعريف بكتاب الشمائل المحمدية. في كتب كثيرة في الشمائل، التعريف بهذا الكتاب بالخصوص وأهمية هذا الكتاب ومكانته، ومرور سريع على ترجمة المصنف من هو الإمام الترمذي رحمه الله، وإشارة للمسلك الذي سنسلكه بإذن الله تعالى في هذه المجالس في مدارسة أو في التعليق على كتاب الشمائل المحمدية. فأقول مستعينا بالله عز وجل. أولا الشمائل، تعريف بعلم الشمائل، ما هي الشمائل، ما معنى كلمة الشمائل في اللغة. الشمائل جمع، الشمائل جمع، مفرد شمائل شمال أو شميلة، شمال أو شميلة. والشمال أو الشميلة هي الخصلة أو الطبع أو الصفة. فإذا قلنا الشمائل فالمراد بالشمائل الطباع، الأوصاف ونحو ذلك من المعاني، والخصال ونحو هذا من المعاني. لما تذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أو الشمائل المحمدية، فهذه الأوصاف وهذه الطباع وهذه الخصال إما أن تتعلق بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية أو الحسية، أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، صفة عينه، صفة شعره، صفة أذنيه، صفة أنفه ونحو هذا، أو الصفات الحسية في ملبسه، كيف ما الذي يلبسه، صفة نعله ونحو هذا. فهذا جانب، والجانب الآخر في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وخصال النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، الكلام عن ضحكه، الكلام عن غضبه، متى يغضب صلى الله عليه وسلم، الكلام عن حلمه، الكلام عن تواضعه صلى الله عليه وسلم، إلى آخر أخلاقه الشريفة صلى الله عليه وسلم. فيمكن إجمال هذا في عنوانين رئيسيين. العنوان الأول الصفات الخلق، الصفات الخلقية، الخلقية في الخلقة، والعنوان الثاني في الصفات الخلقية، الصفات الخلقية والصفات الخلقية. الشمائل انفردت في بين الموضوعات التي تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، انفردت بتصنيفات مستقلة، انفردت بتصنيفات مستقلة، وذلك أن العلماء في تأليفهم للسيرة النبوية، تأليف في علم السيرة النبوية، صلب هذا العلم أو الاشتغال الأساس في دراسة هذا العلم وفي التصنيف فيه وفي جمع المعلومات فيه يتعلق بالأحداث التاريخية، يتعلق بالأحداث التاريخية. هذا شيء نعلمه، يعني إذا قلنا السيرة النبوية أول ما يتبادر إلى الأذهان من خلال اطلاعنا على كتب السيرة النبوية، أكثر كتب السيرة النبوية أنها تختص بذكر الأحداث منذ مولده صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، مرورا بحياته قبل بعثته، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فترة الدعوة المكية، الهجرة، فترة الدعوة المدنية إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. وربما في كتب السيرة، في كتب السيرة يمتد التاريخ قليلا قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر شيء من أحوال العرب قبل أحوال العرب قبل الإسلام، أحوال العرب في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر بعض الأحداث الكبيرة زي مثلا حادثة أبرهة ونحو هذا، وربما يذكر بعض الأحداث أيضا يمتد في الكلام بعض الأحداث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم بالنظر في كتب السيرة. ولكن هناك بعض العلوم نشأت حول هذا الأمر، بعض العلوم نشأت حول هذا الأمر، حول دراسة أحداث أو تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم منذ مولده حتى وفاته. نشأت مجموعة من العلوم، هذه العلوم تحت مظلة كبيرة اسمها مظلة علوم السيرة. وعندما نقول العلوم فهذا من باب التجوز في العبارة، كما هي العادة عند أهل العلم يقولون علوما، لكن ممكن يكون العلم ليس على نسق العلوم المعروف، نسق العلوم أنه يكون علم له قواعد ونحو هذا، ليس على نسق، يعني مجموعة من المعلومات، يعني مجموعة من المعلومات يصنف فيها ويؤلف فيها تأليف مستقل. هذه العلوم منها علم الشمائل، منها علم الشمائل، فنجد المصنفين يؤلفون كتبا في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. نلاحظ أن كتب الشمائل لا تستعرض حياة النبي صلى الله عليه وسلم من المولد حتى الوفاة، لا يذكر أحداث، ما بيذكرش أحداث تاريخية، لا يذكر أحداثا تاريخية إلا في سياق ما يحتاجه فقط لذكر بعض الأوصاف سواء الخلقية أو الخلقية. يعني إذا ذكر مثلا غزوة أحد، يذكر حديثا في غزوة أحد أو حادثة يبين فيها مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر بين ذراعين، لأنه سيتكلم عن أحوال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في سلاحه مثلا، في سيوفه، في دروعه، في نحو هذا، فاختصت كتب الشمائل بهذا. فصار حتى المؤلفين في كتب السيرة النبوية لما يجي يكتب في السيرة النبوية ربما لا ينشغل بالتفاصيل في ذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، اعتمادا على أن هناك بابا آخر، هناك مؤلفات أخرى تختص بهذا الأمر. وربما في بعض كتب السيرة قديمة أو معاصرة نجد في بعض كتب السيرة ربما يفرد فصلا، يجعل فصل في أول الكتاب في آخر الكتاب في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا علم مستقل تحت مظلة علوم السيرة اللي هو علم الشمائل، وفي علوم أخرى منها مثلا علم الدلائل، علم دلائل النبوة. هذا العلم يذكر فيه دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وألفت فيه أيضا مؤلفات مستقلة، ومؤلفات منها ما هو مبسوط في مجلدات، ومنها ما هو مختصر ونحو هذا. من العلوم أيضا المتصلة بالسيرة وتحت مظلة السيرة النبوية علم الخصائص النبوية، الكلام في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا أفرد بمؤلفات له اتصال بالشمائل في بعض الأبواب، له اتصال بالدلائل في بعض الأبواب، له اتصال بالفقه. بل أصلا بداية ظهور علم الخصائص كان منبثق من الفقه. فهذه علوم تتصل بما يقولون علم الفضائل، بعضهم يقول علم الحقوق. فهذه علوم تتصل بعلوم السيرة النبوية تحت المظلة الكبيرة للسيرة النبوية، منها هذا العلم الذي منه هذا الكتاب، والذي يمثل فيه هذا الكتاب مكانة كبيرة كما سنسمع بعد قليل بإذن الله تعالى، اللي هو علم الشمائل. فالشمائل المحمدية، ما موضوع الشمائل المحمدية؟ موضوع الشمائل المحمدية عندما نقرأ كتاب الذي سنقرأه أو تقرأ كتاب آخر معنون بالشمائل المحمدية، موضوع الشمائل المحمدية هي في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية وأوصافه صلى الله عليه وسلم الخلقية. لن تجد سردا لحياة النبي صلى الله عليه وسلم من المولد إلى الوفاة، هذا موجود في كتب أخرى اللي صارت مشتهرة بعد ذلك، إذا أطلق كتب السيرة النبوية صار مشتهر إن إطلاق كتب السيرة النبوية على هذا. هذا بالنسبة للتعريف بما هو موضوع الشمائل، ما هو موضوع الشمائل، وما هي علاقة الشمائل بالسيرة النبوية كنظرة في قضية العلوم. كأن عندي في علوم السيرة في علم أساسي في المنتصف اللي هو علم الأحداث نفسها، معرفة الأحداث نفسها للمتقدمين كانوا بيقولوا عليه علم المغازي، ويحف هذا العلم مجموعة من العلوم منها علم الشمائل. ما أهمية معرفة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أهمية معرفة أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية؟ هذا الأمر يعني ربما يحتاج إلى محاضرة أو محاضرات مستقلة يعني إذا أردنا أن نطيل فيه، ولكن أشير الآن إشارات تناسب هذه المقدمة المختصرة. من أهم الأمور في التي يثمرها أو تثمرها القراءة في الشمائل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة عند الكلام في أوصافه الخلقية، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة للمؤمنين. كيف يقتدي أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم ما الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم؟ أنا أريد أن أقتدي به. فتريد أن تقتدي به فاقرأ في أحواله صلى الله عليه وسلم، في مختلف أحواله. ومن الخلل الذي يقع، وهذا الخلل يقع كثيرا خاصة مع حالة الضعف المعرفي الذي نعيش فيه وعدم صبر الناس على القراءة، إن هو يقرأ كتاب، الناس اعتادت على تغريدات والتويتات، واعتادت على إن هي تاخد معلومة بسيطة صغيرة، ربما لما بيسمع مثلا يجد مثلا درس ساعة، ساعة كان زمان درس صغير يعني مدته صغيرة، يقول درس ساعة طويلة، احنا عاوزين مقاطع لا تتجاوز الثلاث دقائق، وكل حسن لا بأس، ولكن المعرفة لا تبنى هكذا. فمن يريد أن يتعرف على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، حد بيسلط له الضوء، في حد بيسلط له الضوء على بعض المشاهد في السيرة النبوية فقط، فيرى حلم النبي صلى الله عليه وسلم ويرى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ربما لا يسلط له الضوء على غضب النبي صلى الله عليه وسلم. متى يغضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حلم وفي غضب، يغضب إذا انتهكت حرمات الله. طيب يرى، محتاج إن هو يرى ده، محتاج إن هو يرى ده. يرى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالخلق. بس ممكن ما حدش يسلط له الضوء على مشاهد كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل الكفار وكيف كان يغيظ الكفار. هذه المعرفة تحتاج إن حد يقرأ كتاب، يقرأ كتاب يجمع فيه، فيرى هذا ويرى ذاك. والقدوة إنما تتحقق بذلك، القدوة إنما تتحقق بذلك. انتبه يا جماعة لهذا الأمر، لا يستطيع الإنسان أن يقتدي بنصف الأخلاق فقط. القدوة الكاملة، القدوة الكاملة لا بد أن يرى فيها هذا وذاك. الذي في واحد مثلا في موضع الحلم يجد قدوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فينظر كيف كان حلم النبي صلى الله عليه وسلم فيقتدي به ويفعل مثله. وفي موضع الغضب سيجد قدوة أيضا، أنت لو حذفت موضع الغضب لن تجد قدوة للنبي عندك، للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فينظر كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وهو زوج، عنده قدوة أنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن قد تزوج فلن تجد قدوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم القدوة الكاملة، فتجد النبي صلى الله عليه وسلم تقتدي به وهو زوج، تقتدي به وهو أب. طيب لما حد مثلا يبتلى في أبنائه مثلا بوفاة أحد أبنائه أو بعض أبنائه، فيجد قدوة في النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، إلى غير ذلك من مشاهد الاقتداء. علم الشمائل من أهم فوائده الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، تحقيق الاقتداء. الاقتداء يحتاج أولا من الإنسان إن هو يكون عازم على هذا، إن هو أولا طبعا قبل العزم ده إن هو يكون مقتنع بالأمر ده، إن هو يكون مؤمن أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة وأنه هو القدوة التي يجب عليه أن يقتدي بها، ثم يكون عازما على ذلك، ثم يعرف ما هو الشيء، يتعرف على الشيء الذي يحتاجه في الشيء الذي يقتدي به، مش مجرد أنه يبقى بيردد عبارات وشعارات ويقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة والقدوة، ولا يعلم إيه الشيء الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي سلوكيات النبي صلى الله عليه وسلم التي يقتدي بها. فهذه فائدة وشيء من جوانب أهمية معرفة الشمائل. وكما ذكرت أنني لن، يعني أنا لا أريد الاستقصاء الآن، ولكن الآن أشير إشارات سريعة في هذا الجانب. من فوائد معرفة الشمائل ومن أهمية معرفة الشمائل زيادة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان لما بيتعرف على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم يزداد محبة له. هو إحنا بنحب حد ليه؟ يعني لماذا يحب إنسان إنسانا؟ إنسان أقصد إنسان عام، يعني أي مطلق، أي إنسان، لماذا يحب إنسان إنسانا؟ ممكن حد يحب حد لجمال صورته، ممكن حد يحب حد لجمال صورته. يعني إيه لجمال صورته؟ يعني ممكن في حد يحب مثلا، ممكن بعض الناس يحب حد شكله جميل وربما لم يتعامل معه، شكله جميل فهو يحبه لشكله، لجمال صورته. أنا الآن لا أقول إيه الصح وإيه الغلط، ولكن بقول ما الذي يقع من الناس. ربما إنسان يحب إنسانا لجمال أخلاقه، وممكن جمال أخلاقه وما يكونش له صورة حسنة، يعني ممكن جمال أخلاقي وهو لم يره، يعني هو ما شافهوش بعينه، ما يعرفش صورته عاملة إزاي، ولكن يحبه لجمال أخلاقه، وربما يجتمع فيه الاثنين. وأيضا من دواعي المحبة أن الإنسان يحب إنسانا لأنه أحسن إليه، وفي فرق، هناك فرق بين الأخلاق والإحسان. يعني ربما إنسان أخلاقه حسنة، إنسان أخلاقه حسنة، فأنا أحبه لأخلاقه الحسنة بالرغم من أن فيش أي تعامل وقع بيني وبينه، بالرغم من أنه هو لم يحسن إلي، ولكن أخلاقه الحسنة في نفسه تجعله محبوبا. أمر آخر أنه يحسن إلي، وهذا المحسن إلي ربما أحب من أحسن إلي دون أن أعرف صورته ودون أن أعرف أخلاقه الأخرى. يعني ممكن حد يحسن إلي وهو خفي مثلا، أكون مثلا في ضائقة، أكون في مصيبة، فحد يجي يقول لي في واحد ساعدك بكذا، واحد أنا لا أعرف من هو الواحد، واحد ساعدك بكذا ومش عاوزك تعرف هو مين مثلا، فهذا تحبه، تجد في قلبك حبا له لأنه أحسن إليك بالرغم من أنك لا تعرف من هو أصلا، فضلا عن أنك تعرف صفاته الخلقية أو الخلقية. هذه الثلاثة هي الدواعي للإنسان يحب الإنسان. يعني ليه حد مثلا بيحب والديه؟ لماذا يحب والديه؟ يحب والديه بالأساس للإحسان، يعني ده لما نجد في قلبه الأمر ده للإحسان، لأنهما أحسن إليه. وربما يكون صورتهم، يعني ممكن مثلا حد يكون صورة والديه، الصورة نفسها ولا ينشغل بهذا، صورة إيه دلوقتي؟ يعني صورة إيه؟ هم أصلا في عيني كالقمر، كالشمس والقمر مثلا، ممكن حد يقول كده، يقول ما ليش دعوة بقضية الصورة الآن. وربما يكون أخلاقهم أخلاق مثلا أخلاقهم مش كويسة، ولكنه مع ذلك يحبهم للإحسان، فلو اجتمع مع الإحسان أخلاق أخلاقهم حسنة، فهذا يزيد المحبة. الإحسان لما بيزيد يزيد المحبة، وهكذا. دي دواعي، من أهم الدواعي لحد إن إنسان يحب إنسانا، إن الإنسان يحب إنسانا. ننظر هنا في محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم دي فرض على المسلم إنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم. في جزء فرض وفي جزء مستحب، والناس يتفاوتون في المحبة. المحبة عبادة قلبية من الإيمان، والإيمان يزيد وينقص ويتفاوت الناس فيه. يعني كلنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبته صلى الله عليه وسلم، ولكن مش كلنا زي بعض، مش كلنا زي بعض، الناس لا يتساوون في مثل هذا. هناك عوامل الإنسان عليه أن يحرص عليها، أمور المفترض يكون حريص عليها حتى يزيد محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا لما بتعرف على أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية الصورة، وقد جعله النبي وقد جعله الله سبحانه وتعالى في أجمل صورة صلى الله عليه وسلم، أزداد محبة له. ولما أتعرف على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أوصافه الخلقية، أزداد محبة له. الذي يعرف أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وكيف كان يتعامل مع الناس، اللي يعرف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في حلمه وغضبه وحزنه وضحكه وتبسمه، اللي بيعرف ده بيزداد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم عمن لا يعرف مثل هذا. ومحبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم من أهم الأمور، من أهم الأمور التي ندخرها للآخرة. محبة النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الإنسان منازل لا يبلغها بعمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. فأنت الآن تجتهد في عبادتك، تجتهد في صلاتك، تجتهد في ذكرك، تجتهد في صلتك لأرحامك، تجتهد في الصدقات، تجتهد في غير ذلك من أعمال الطاعة، وبرضو أعمالنا لا تبلغنا لا نصف ولا عشر إن احنا نصل للنبي صلى الله عليه وسلم. فيظل هناك عمل من الأعمال القلبية العظيمة جدا التي توصلك أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. المرء مع من أحب، أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، قال فإني والله أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بمثل عملهم. فالمحبة قضية مش مجرد دي عواطف موجودة عندي، أصلا أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص، وعواطف وأتركها كذا. هذا مما ينبغي رعايته، ينبغي أن ترعى حبك للنبي صلى الله عليه وسلم وأن تجتهد في زيادته، وتأخذ بالأسباب وتسأل إيه هي الحاجات اللي لما أعملها أزداد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا مش مجرد شيء مشاعر تجده في نفسك وخلاص وتتلذذ به وخلاص، هذا تدخره للآخرة، هذا تدخره فتبلغ بمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم درجات عالية لا تستطيع أن تبلغها بعملك. القراءة في الشمائل، القراءة في السيرة عموما، والقراءة في الشمائل كموضوع نتناوله الآن، من أعظم فوائدها زيادة محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب. والقراءة في الشمائل والقراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون مرة، بل لابد للإنسان أن هو يكرر هذا الأمر، لابد له أن يكرر هذا الأمر. إحنا الأمر يتعلق بالمحبة. فدايما كنت يعني دايما أنصح في التعليق على الكتب السيرة وكده أن القراءة في السيرة، القراءة في السيرة ينبغي ألا تتوقف. أقصد السيرة، صلب السيرة، أو مثلا قراءة في الشمائل لا تتوقف. تقرأ الآن في الشمائل مثلا للتلميذي، خلصت الشمائل اقرأ في كتاب آخر، اقرأ في كتاب ثالث، اقرأ في كتاب رابع، كتاب أعجبك بين هذه الكتب كرر هذا الكتاب، كرر هذا الكتاب مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة، عادي مفيش مشكلة، الكتاب يكرر. طب ما أنا عارف المعلومات اللي فيه. أنت الآن ليس الحال الآن ليس مجرد معرفة، وإن كان نفسها أصلا المعرفة كمان بتتفاوت، ولكن هو ليس المراد أصل المعرفة فقط، مش عندك أصل المعرفة، ولكن كلما قرأت ازددت حبا. والإنسان ينسى، تقرأ وتنسى، تقرأ وتنسى، تقرأ وتنسى، فتحتاج أن يكون هذا الأمر، أن يكون هذا الأمر حاضرا معك، حاضرا معك دوما. هذه القراءة خاصة في الجزء، في الأجزاء المتعلقة بالأخلاق المتكررة تهذب أخلاقك. واحد يقول طب أنا دلوقتي أخلاقي عاوز أهذب أخلاقي وكيف أزكي نفسي، هذه القراءة عامل من أهم العوامل في ذلك، ان انت تقرأ وتكرر، تقرأ وتكرر، تقرأ وتكرر الامر، انت تبدأ تتشرب هذا، تبدأ تتشرب هذا الامر فيؤثر هذا في اخلاقك. فهذا من اهم الفوائد في دراسة الشمائل او القراءة في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيق محبة النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب. اختم بهذه الفائدة، هناك فوائد اخرى كثيرة جدا ولكن اريد ان اجمل، اختم بهذه الفائدة وهي أن القراءة في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم سبب في إكثارك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سبب في إكثارك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أشرف الأعمال، من أشرف الأعمال أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عليه سبب لمغفرة الذنوب، أن الصلاة عليه سبب لتفريج الكروب وتفريج الهموم. الإنسان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء مع نفسه وقاعد بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقعد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم متتابع، وفي قراءته عندما يقرأ مثل هذا الكتاب. أنت الآن وأنت تحضر هذا المجلس، وأنت تحضرين هذا المجلس، البؤ ما يتوقفش عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا أصلا مختارين المجلس يوم الجمعة لهذا السبب، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فضل عظيم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة لها خصوصية. فدايما لسانك يتحرك به، دايما لسانك يتحرك بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، تحصل ثمرات عظيمه جدا. يعني بصوا مثلا احنا هذا الكتاب فيه 400 حديث، 400 حديث طبعا احنا مش هنقراه في مجلس واحد، ولكن لو حد بيقرا الكتاب 400 حديث على الاقل، في كل حديث سيصلي مره واحده على الاقل، لان الحديث فيه اكثر من مره، لان هو اصلا موضوع الحديث الكلام فيه اوصافه واخلاقه صلى الله عليه وسلم. فهذا من اعظم الثمرات. المجلس في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، مجلس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تحضره وتسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وتكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، يكون سببا في تفريج همك، يكون سبب في تفريج الهموم، يكون سبب في مغفرة الذنوب. إنسان هذا سبب من الأسباب، هذا سبب من الأسباب. ممكن إنسان يكون عنده كرب، عنده مصيبة، يروح يجيب كتاب في الحديث النبوي، يقرأ مثلا في رياض الصالحين كل سطرين بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سبب من الأسباب. في أسباب أخرى، يقرأ القرآن طبعا، في حاجات تانية كتير، ولكن أذكر الآن هذا السبب، أنه سبب فعلا في تفريج الهموم. لا نحتاج أن نقول أن هذا مجرب، لا نحتاج أن نقول أن هذا مجرب، لأن أنا عندي حديث نبوي في هذا الأمر. إن هو مجرب، هو مجرب ومجرب ومجرب، ولكن ممكن في ناس احيانا بيكون عندها شيء من الحس يقول مجرب وانت تقرا، لا، ما هو مجرب. وقبل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في من صلى عليه او من جعل دعاءه كله في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال اذا تكفى همك ويغفر ذنبك، او كما قال صلى الله عليه وسلم. والكلام في فوائد الشمائل واهميه مدارسه الشمائل يطول عن ذلك، ولكن نقتصر على هذا الذي ذكرناه. ننتقل الآن للتعريف بهذا الكتاب، التعريف بهذا الكتاب، تعريف إجمالي بهذا الكتاب، موضوعات الكتاب، أهمية هذا الكتاب. هذا الكتاب كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمة الله عليه، كتاب حديث مسند. إمام الترمذي متقدم، متوفى في أواخر القرن الثالث الهجري. إمام الترمذي يروي بسنده، فهذا الحديث، كتاب هذا الكتاب كتاب مسند، فيه أحاديث يرويها الإمام الترمذي رحمه الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في أوصافه صلى الله عليه وسلم، أو حديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. اشتمل هذا الكتاب على 400 حديث، 400 وعدد قليل يعني. وهذه الأحاديث موزعة على أبواب، فهذه الأحاديث مش سرد كده متتابع، ولكن موزعة على أبواب، وزعة على 56 بابا. هذه الأبواب هو يختار عنوان الباب بدقة معبرة عن المعنى، المعنى اللي في الأحاديث الذي يريد أن ينبه له. وربما في هذه الأبواب نجد في الباب الواحد حديث واحد، وربما حديثين، ثلاثة، أربعة، يعني بحسب ما يحتاج تحت هذا، في حسب تصنيف الحديث يكون الباب، ممكن يكون باب طويل، يكون باب قصير. فهم 400 حديث في 56، مقسمين على 56 باب. والكتاب مرتب إلى حد كبير، ترتيب موضوعي حسن. يعني هذه الأبواب 56 باب، لو يتأملها ينظر مثلا في فهرس الكتاب، فيجد أن هذه الأبواب أنه استهل، بدأ الكتاب بأحاديث أو بأبواب فيها أحاديث في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتبعها بأمور من الأمور الحسية في المظهر العام للنبي صلى الله عليه وسلم، غير الخلقة الأصلية، يعني أمور برضو هي تلحق بالأمور الخلقية أو هي من الأمور الحسية، اللي هي الأمور متعلقة بالمظهر العام، مثلا الكلام على لباس النبي صلى الله عليه وسلم، كحل النبي صلى الله عليه وسلم، خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، السيف، ونحو هذا من الأمور. ثم بعد ذلك انتقل لأبواب تتحدث عن ما يمكن أن نطلق عليه الحياة اليومية للنبي صلى الله عليه وسلم، فننظر في أمور في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم، في طعامه، كيف كان يأكل، كيف كان يجلس للطعام، ما أنواع الطعام التي كان يحبها صلى الله عليه وسلم، طريقته في الأكل إزاي، طب الشراب إيه، كيف كان يشرب، بيشرب في إيه، ما أنواع الشراب التي يحبها، ونحو هذا. دي أمور متعلقة بالحياة اليومية. ثم بعد ذلك انتقل لأبواب تتعلق بأمور هي أقرب لنواحي اجتماعية، نواحي اجتماعية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر مثلا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، مزاح النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر مثلا حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، ونحو هذا. ثم انتقل بعد ذلك لأمور تتعلق ب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، فمثلا يذكر بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تواضعه، حياء النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك. بذلك يكون يعني استوعب موضوعات متعددة في الشمائل، في الخصال، سواء خلقية أو خلقية. في ختام هذا الكتاب عقد أبواب كأنها يعني ملحق يختم به الكتاب، باب في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، عمر النبي صلى الله عليه وسلم، عقد باب في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وميراثه، والكلام على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. وهذا مما يذكر في فائدة معرفة الشمائل، هذا فائدة لطيفة، إن هو إن الشيطان لا يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى عارف صورة النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا رأيه في المنام لا يلتبس عليه الأمر. هذا إجمال لموضوعات الكتاب. هذا الكتاب له خصيصة بين كتب الشمائل، الكتب التي ألفت في الشمائل، والكتب التي ألفت في الشمائل كثيرة جدا. الكتب اللي ألفت في الشمائل، هناك كتب ألفت في الشمائل ما هو مسند وغير مسند، هناك كتب مبسوطة طويلة وفي كتب مختصرة، هناك نثر وهناك نظم، في ناس عملت منظومات شعر، إلى غير ذلك، ومناهج مختلفة، كتب كثيرة ألفت في الشمائل، وإلى زماننا الآن في كتب جديدة تؤلف في الشمائل، ممكن يختص بباب معين في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، إلى غير ذلك، ممكن يأخذ باب معين من الشمائل ويؤلف فيه. فزي ما ذكرت أن التأليف فيه كتير. كتاب الترمذي اللي هو الشمائل المحمدية، هذا الكتاب لو خصيص أنه له السبق في التأليف المستقل في الشمائل، أنه له السبق في التأليف المستقل في الشمائل. ما معنى أنه له السبق؟ أول من يؤلف كتابا مستقلا في الشمائل كان الإمام الترمذي رحمة الله عليه. هل معنى ذلك إن ما كانش حد يعرف أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك؟ لا، مين اللي قال كده؟ أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في الأحاديث ما هي مذكورة في روايات الرواة، في كتب الحديث، في كتب السيرة. يعني في كتب سيرة فيها من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الكتب السيرة اللي كانت قبل الترمذي. كتب الحديث اللي قبل الترمذي أيضا نجد فيها أحاديث في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. الفكرة في قضية التأليف المستقل، الفكرة في قضية التأليف المستقل، الترمذي رحمه الله صاحب سنن الترمذي، جامع الترمذي، هو له كتاب في الحديث، ولكن هو ألف كتاب آخر مستقل عن الشمائل، ليس مأخوذا من كتاب الشمائل المحمدية، ليس مأخوذا من كتاب سنن الترمذي، ولكن هو ألف كتابا مستقلا، ألف كتابا مستقلا، فكان له السبق في ذلك، إنه هو هيجمع أحاديث هذا فقط هو موضوعها. زي لما حد يقول أنا هجمع أحاديث في العبادات، هجمع أحاديث في الفقه، هجمع أحاديث في كذا، في التفسير ونحو هذا، هو له السبق في ذلك. أول من ألف تأليفا مستقلا، وألف فيها أحاديث كانت موجودة متناثرة في كتب السيرة، موجودة في كتب الحديث، في غير ذلك متناثرة، ولكن هو أول واحد كان له السبق فيه، وسن هذه السنة الحسنة في المسلمين، وسن رحمه الله هذه السنة الحسنة في المسلمين، وتتابع التأليف بعده، وتنوعت طريقة التأليف بعد الإمام الترمذي. ولكن ظل كتاب الترمذي اللي هو كتاب الشمائل المحمدية له مكانة كبيرة عند العلماء، عند من يؤلف في الشمائل. دايما اللي بيؤلف في الشمائل يجيب سيرة كتاب الشمائل الترمذي ويثني على هذا الكتاب. وأنا أقرأ الآن بعض كلام أهل العلم في ثنائهم على كتاب الشمائل، وأكثرهم ممن ألف في الشمائل. فمنهم الإمام ابن كثير رحمه الله، والإمام ابن كثير رحمه الله ألف في الشمائل جوه كتاب البداية والنهاية، بعد ما خلص الكلام في السيرة في البداية والنهاية عقد فصول للشمائل والدلائل، وطبع مستقلا، يعني الشمائل والدلائل طبع مستقلا، أخرجوه من الكتاب وطبعوه مستقل. فابن كثير رحمه الله يقول: قد صنف الناس في هذا، يقصد في الشمائل، قديما وحديثا كتبا كثيرة مفردة وغير مفردة، ومن أحسن من جمع في ذلك فأجاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله، أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل، ولنا به سماع متصل إليه. كتاب الشمائل من بركة هذا الكتاب، هذا الكتاب من أيام الإمام الترمذي إلى يومنا هذا ما زال هذا الكتاب يروى بالسماع المتصل بالسند لغاية الترمذي. فهذا الكتاب اعتنى العلماء حتى في مجالس الحديث بقراءة الشمائل، ونلاقي ان الشمائل وده يقرا مما قراه على شيخه، دايما لا يقرا على شيخ الشمائل، الشمائل لغايه الى زماننا، ويبقى السند الذي يروي هذا الكتاب بسنده متصلا مسلسلا بالسماع، يقراه على شيخه، شيخه قراه على شيخه، لغايه ما يصل الترمذي، ثم يروي بعد ذلك كل الاحاديث الوارده في الشمائل بسند الترمذي، يصل الى الترمذي قال عن فلان عن فلان، لغايه لما يصل للنبي صلى الله عليه وسلم. ابن كثير يذكر هنا انه له سماع متصل بهذا الكتاب، يقول: ونحن نورد عيون ما أورده. وطبعا ابن كثير قرن ثامن، يعني هو ما بينه وبين ابن كثير، بينه وبين الترمذي قرابة 5 قرون، يعني 500 سنة تقريبا، فما وقت طويل. لما يقول له نبي سماع متصل، أظن أنه كانوا قريبين من بعض مثلا. يقول: ونحن نورد عيون ما أورده فيه، يقصد في كتابه الكتاب ابن كثير الشمائل، ونزيد عليه أشياء مهمة لا يستغني عنها المحدث والفقيه. فهو كأنه أصلا أي يعني هو بيعتمد عليه وبيزود بقى ويحرر ونحوه. كلام للملة علي القاري رحمة الله عليه، وله كتاب في شرح شمائل الترمذي، فيقول رحمه الله: ومن أحسن ما صنف في شمائله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم كتاب الترمذي المختصر الجامع في سيره على الوجه الأتم، بحيث إن مطالع هذا الكتاب، بصوا الكلام الجميل، يقول: بحيث إن مطالع هذا الكتاب اللي هو الكتاب الذي سنتناوله بإذن الله كأنه يطالع طلعة ذلك الجناب ويرى محاسنه الشريفة في كل باب صلى الله عليه وسلم. المناوي رحمه الله يقول، والمناوي له أيضا شرح للشمائل الترمذي أيضا، يقول: فإن كتاب الشمائل لعلم الرواية وعالم الدراية الإمام الترمذي جعل الله قبره روضة عرفها أطيب من المسك الشذي، كتاب وحيد في بابه، فريد في ترتيبه واستيعابه، لم يأتي له أحد بمماثل ولا بمشابه. المناوي في القرن الكام؟ المناوي متوفى في القرن الحادي عشر الهجري، فهو لما بيذكر دلوقتي هو عالم كبير علامة المناوي، فلما بيذكر ان بيوم محدش ألف زيه، وصل لغاية القرن الحداشر هو في نظري مفيش حد ألف زيه. يقول: كتاب وحيد في بابه، فريد في ترتيبه واستيعابه، لم يأتي له أحد بمماثل ولا بمشابه، سلك فيه منهاجا بديعا ورصعه بعيون الأخبار وفنون الآثار ترصيعا، حتى عد ذلك الكتاب من المواهب وطار في المشارق والمغارب. من كلام الشيخ الباجوري شيخ الأزهر رحمه الله، ولو شرح أيضا على الشمائل، ناس كثير جدا شرحت الشمائل، قال: إن كتاب الشمائل للإمام الترمذي كتاب وحيد في بابه، فريد في ترتيبه واستيعابه، حتى عد ذلك الكتاب من المواهب وطار في المشارق والمغارب. وثناء العلماء على هذا الكتاب يعني ثناء طويل، انتقيت من كلامهم بعض ما يعني ما يكشف لنا مكانة هذا الكتاب حتى عند المصنفين في الشمائل. عناية العلماء بالشمائل عناية عجيبة جدا، عناية العلماء بكتاب شمائل الترمذي عناية عجيبة جدا. هذا الكتاب شرح شروح كثيرة، شرح شروحا كثيرة، وقد أشرت كل ما بذكر واحد يقول ده شرح الشمائل، ده شرح الشمائل، شرح شروحا كثيرة، واختصر أكثر من مرة، وترجم ترجمات قديمة، يعني غير احنا مثلا احنا زماننا دلوقتي بقى في حركة أسرع في الترجمة، لا هو ترجم ترجمات كثيرة منذ يعني من ثلاث قرون ترجم، من ثلاث قرون ترجم، يعني مثلا ترجم للتركية وترجم للأردية، وبعد كده ترجم موجود الكتاب موجود إنجليزي وموجود فرنساوي، ترجم نظم الكتاب، نظم تحول منظومات كتب في سورة شعر. كذلك أيضا من التأليف في هذا الكتاب ألف في رجال الشمائل، لأن ذكرنا أن الترمذي رحمه الله يروي بسنده، يروي بسنده، فألف في رجال الشمائل زي رجال البخاري مثلا، رجال صحيح البخاري، رجال صحيح مسلم، ألف في الرجال، يعني حتى اشتغال حديثي بهذا الكتاب الرجال، كلام على رجال الترمذي. الشروح كثيرة جدا. الشيخ عبد كوشك رحمة الله عليه ولو تحقيق جيد ومتميز على كتاب الشمائل للترمذي، أحصى في شروح الكتاب، هو ما أحصاه وفيه شروح أخرى ممكن النظر فيه فهارس المخطوطات وكده يعني تكشف لنا أمورا أكثر من ذلك، هو مما ذكره ما هو مخطوط ومما ذكره ما هو مطبوع، فالنظر في فهارس المخطوطات وأيضا في فهارس الكتب بصفة عامة ربما نقف على أكثر من ذلك، فهو أحصى 72 شرح، وده عدد كبير يعني في شرح هذا الكتاب 72 شرح، وأحصى من المختصرات 15 شرح، 15 شرح 15 مختصرا للكتاب. غير النظم ذكر ثلاثة، ذكر أربع تراجم، ذكر ما ألف في رجال الشمائل، فكل هذا دل على عناية كبيرة جدا بهذا الكتاب المبارك. من هو مؤلف هذا الكتاب؟ الإمام الترمذي رحمه الله. نتعرف تعرف سريع على مؤلف هذا الكتاب، الرجل المبارك الذي بص بعد كم قرن نحن نذكره ونترحم عليه وننتفع بعلمه. الإمام الترمذي رحمه الله إمام معروف من أئمة الحديث، وسنن الترمذي من الكتب المعروفة المعتمدة في الحديث. هو أبو عيسى، كنيته أبو عيسى، محمد بن عيسى ابن ثورة السلمي الترمذي البوغي الضرير، الضرير لأنه عمي في آخر حياته رحمه الله. البوغي دي اسم القرية اللي في بلاد ترمذ، هو فوايب الترمذي البوغي. ولد 209 هجرية وتوفي 279 هجرية، يعني بالميلادي ولد 824 ميلادي وتوفي 892 ميلادي. ورحمه الله كان إماما وحافظا في الحديث، وكان مؤرخا، وعرف أيضا له أخبار في زهده وورعه، وعرف أيضا بحسن التصنيف، طريقته مش أي حد عالم يحسن التصنيف، وله أخبار كثيرة جدا، وروى عن عدد من العلماء في الحديث، يعني ممن روى عنهم الإمام البخاري رحمه الله ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وغيرهم. ومن أشهر مؤلفاته، بل أشهر مؤلفاته، اللي هو الجامع، جامع اللي هو سماه الجامع الصحيح، اللي هو سنن الترمذي، المشهور بسنن الترمذي، وكذلك أيضا كتاب الشمائل، وله كتاب أيضا في الزهد، وله كتاب علل الحديث، وغير ذلك من الكتب مما وصلنا. بالنسبة لمدارستنا لهذا الكتاب والتعليق على هذا الكتاب، من الله سبحانه وتعالى وأنعم بشرح هذا الكتاب بفضل الله عدة مرات قبل ذلك، منها مرات كانت إقراء لهذا الكتاب، ومنها مرات كان فيها تعليق مختصر على هذا الكتاب. ولكن المسلك الذي سنسلكه مستعينين بالله سبحانه وتعالى في الشرح هذه المرة، أنه إن شاء الله سنجتهد أن يكون شرحا موفيا لما نحتاج إليه من معاني في هذا الكتاب، أن يكون شرحا موفيا لما نحتاج إليه في المعاني. لن يكون هناك تعليق حديثي، تعليق حديثي أقصد فيه الكلام على رجال الحديث ونحو ذلك، ولكن الكلام على متن الحديث نفسه، ومش مستعجلين، لن نتعجل في هذا. فالتعليق ربما يطول معنا، وهي رحلة نأنس فيها بالكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ونأنس فيها بمصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أنه يمر مرورا سريعا على الكتاب، يمكن أنه يقرأ الكتاب، يحصل الكتاب بشرائه أو ينزله على الانترنت ويقرأ الكتاب كاملا. من أراد أن يقرأ الكتاب كمان، يعني يقرأ الكتاب لا ينتظر حتى، يعني الآن نحن لا نقرأ الكتاب، نريد تحصيل قراءة الكتاب فقط، ولكن التعليق الذي ربما يطول ممكن يقرأه كاملا ثم يتابع معنا. من أراد ذلك، يعني من أحب أنه يكون عنده نظرة شاملة للكتاب ثم يتابع إن أراد بعد ذلك في التعليق عليه. اليوم استغرقنا أكثر الوقت في الكلام في المقدمة، ولكن يعني لا نحرم أنفسنا اليوم من الوقوف، فناخد أول حديث من أول باب في هذا الكتاب. يعني نقف اليوم مع حديث واحد، وإن شاء الله بقى المرة القادمة نكمل الباب الأول وبحسب ما يتسع الوقت. قال الإمام الترمذي رحمة الله عليه في كتابه الشمائل المحمدية، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الباب يتكلم في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سمعت صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يقع في البال احتمالات أن الصفة دي ممكن تكون صفة خلقية وممكن تكون صفة خلقية، كما ذكرنا منذ قليل وإحنا بنتكلم على الموضوع أو اشتغال علم الشمائل. ولكن لما بننظر في هذا الباب سنجد أن الباب مختص بالصفات الخلقية فقط. يعني لما ننظر في هذا الباب نجد أنه لا يتكلم في أوصافه، في حلمه، في تواضعه، يتكلم في أوصافه الخلقية. فهذا الباب مختص بالأوصاف الخلقية، لذلك في بعض النسخ ومروي أيضا في بعض النسخ باب، هو بدل باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في خلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي سؤال، هو سؤال منطقي، سؤال وجيه. ربما يقول قائل، أليس الأولى أن تقدم الأوصاف الخلقية على الأوصاف الخلقية؟ طيب هي ليه ممكن تقدم؟ أيهما أشرف؟ أيهما أشرف؟ الكلام على الأوصاف الخلقية، إن أنا أتكلم عن، نفترض بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان عن أي حد يعني، إن أنا أتكلم عن وصف عينه ووصف حواجبه ووصف فمه ووصف مشيته ووصف يده ووصف رجليه، وصف يديه ووصف رجليه، إن أنا أتكلم عن هذا، هذا أشرف أم الكلام عن أخلاقه وحيائه وتواضعه وكرمه؟ أيهما أشرف الكلام فيه؟ لا شك أن الكلام على الأشرف، الأوصاف الخلقية، هو الأشرف. فلماذا عندما يكتب هذا الكتاب يقدم بهذا الباب فقط، لا مش هذا الباب فقط؟ كما ذكرت وأنا أستعرض الترتيب الإجمالي لموضوعات هذا الكتاب، سنجد أن احنا لغاية نصف الكتاب يتكلم عن الأوصاف الخلقية، ويتكلم عن بعض الأمور الحسية، مثلا من لباس النبي صلى الله عليه وسلم، من طعامه، من شرابه، نحوه. بعد كده يتكلم تقريبا في نص الكتاب الثاني عن الأوصاف الخلقية. فلماذا يقدم ذلك بالرغم من أن الأوصاف الخلقية، أو كما يقولون جمال الباطن يقدم على جمال الظاهر، فلماذا قدم في الذكر جمال الظاهر على جمال، قدم في الذكر جمال الظاهر على جمال الباطن؟ عاوزكم تعيشوا الكتاب، عيشوا الكتاب، نحن الآن سنرى في هذا من خلال هذا الكتاب صورة للنبي صلى الله عليه وسلم وكأننا نعيش معه. وأنت الآن تدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، ما أول ما يبدو لك؟ أول ما يبدو للإنسان الصورة الظاهرة، أول ما يبدو لك الصورة الظاهرة، فهو ترقى معنى هكذا، ترقى معنى هكذا، إنه أول ما يبدو للناظر أن يرى الصورة الظاهرة، ثم لما ينظر للصورة الظاهرة ثم يتعرف على الأخلاق بالتعامل، فهو تدرج معنا في ذلك. أنت الآن أول ما يبدو لك، أنت الآن سيحدثك عن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، أريدك وأنت تقرأ هذا الكتاب وأنت تسمع هذا الكتاب أن تعيش هذا الحال. أنت الآن تراه فبتتعرف على صورته الظاهرة، ثم ننتقل إلى جمال، ثم ننتقل إلى جمال الباطن بعد ذلك. كذلك أيضا الترقي، الترقي، الترقي، يعني ساعات الإنسان لما يريد أن يذكر شيئا فيبدأ بالأقل وبعد كده يترقى للأعلى، يبدأ بالأقل فيذكر، هو الاثنين في القمة، ولكن احنا الاثنين مقارنة ببعض، لا، جمال الباطن بيقدم، الخلق، الجانب الخلقي بيقدم على الجانب الخلقي. ربما إنسان، يعني لو إنسان عنده جمال في خلقته شكله ولكن ما عندوش جمال في خلقه، ده شخص مذموم. طب لو شخص عنده جمال في خلقه بس ما عندوش جمال في خلقته، لا نذمه، لا نذمه، نقول هو ما عندوش جمال في خلقته بس ده مقدم، هذا يجبر كل شيء، هذا يجبر كل شيء. فهنا ايضا، فهنا في ترقي ايضا، ان هو ترقي، ان هو يبدا بذكر شيء وبعد كده يعلى بعد ذلك للجمال الباطن. اول حديث ذكره قال الترمذي رحمه الله: أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأنهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالصبت، بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. هذا هو الحديث رواه الترمذي في هذا الباب عن أنس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول، أنه يعني الراوي عن أنس اللي هو ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، أن ربيعة سمع أنسا يقول، وذكر هذا الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. الطويل البائن، البائن اللي هو شديد الطول، البائن طويل بائن يعني شديد الطول، حتى مثلا يقال مثلا بان، حتى بان من الظهور، بان من الظهور، بان من الظهور، وبان تأتي أيضا من المفارقة، كلها معنا في نفس المعنى، الطويل البين هو شديد مفرط في الطول. هنا قال أنس في وصف الكلام، هنا في وصف طول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ليس بالطويل البين ولا بالقصير. ننتبه هنا أنه نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أصل القصر، قال ولا بالقصير، ولم ينفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أصل الطول، وإنما نفى طول مقيد، يعني قال، لم يقل هنا لا بالطويل ولا بالقصير، ولكن قال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، فنفى أصل القصر ولم ينفي أصل الطول. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متوسطا في الطول، بين كان متوسطا في طوله بين الطول والقصر، كان ربعة، كما سيأتي في الحديث التالي إن شاء الله، أنه كان يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ربعة، والربعة اللي هو الرجل المتوسط في طوله، ولكنه كان متوسطا يميل إلى الطول، كان متوسطا في طوله يميل، ويميل إلى الطول ولكن ليس الطول البائن، يميل إلى الطول ولكن ليس الطول البائن. وميل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطول هذا ورد في بعض، ورد في بعض الروايات، ورد في حديث البراء أنه إيه، أنه كان ربع وهو إلى الطول أقرب. فنقول ليس بالطويل البائن، ليس طولا شديدا ولا بالقصير، ولكنه كان متوسطا، وكما ذكرنا كان متوسطا ويميل إلى الطول. هذا بالنسبة للطول. ثم ذكر ما يتعلق بلونه صلى الله عليه وسلم، يقول ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم. الأبيض معروف اللون الأبيض، الأمهق اللي هو بيبقى شديد البياض الذي لا يخالط البياض، الذي لا يخالط البياض فيه شيء، الابيض الامهق اللي هو ابيض شديد جدا لا يخالطه مثلا حمره، مثلا ساعات بيحد ابيض بس مثلا في حمره وشه فيه احمر شويه فيه سمار شويه، للابيض اللي هو البياض الشديد، البياض الشديد الذي لا يخالطه شيء، هذا يقال فيه ابيض امهق. النفي هنا، النفي هنا ليس نفيا للبياض ولكن نفيا لهذا البياض المقيد، ليس نفيا للبياض ولكن ولكنه نفي لهذا البياض المقيد بأنه أمهق. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض وكان أزهر اللون، وهذا سيأتي، أزهر اللون اللي هو البياض اللي هو بيكون فيه حمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض والبياض فيه، البياض فيه حمرة وليس البياض الشديد اللي هو يشبه الورقة مثلا وليس فيه أي لون مخالط يعني. بضد ذلك قال ولا بالآدم، والآدم اللي هو الشديد السمرة. وانتبه هنا، الآدم ليس معناها الأسمر، الآدم يعني الشديد السمرة، فهو نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم شدة السمرة، شدة السمرة. لأننا سنجد في بعض الأحاديث وهو موجود في الحديث الثاني في هذا الباب المرة القادمة لما نقف معاه، أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس قال أسمر اللون. سيأتي الكلام على هذه اللفظة بعد ذلك، أسمر اللون. طب هو إزاي آدم ويوصف بأنه هو أسمر اللون؟ فيتقال لا، هو الآدم نفي الأدمة عنه ليس نفيا للسمرة، الأدمة اللي هي شدة السمرة، شدة السمرة. ولكن السمرة في سمرة، قلت طب ما هو أبيض ولا أسمر، أبيض ولا أسمر، هذا نتكلم عليه وإحنا نتكلم على لفظة أسمر اللون بعد ذلك. ولكن الذي نريد أن ننتبه له الآن قضية أن المنفي هنا شدة السمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس بياضا شديدا وليس سمرة شديدة. قال ولا بالجعد القطط ولا بالصبط، ويقال بالصبط بتسكين الباء وبالصبط بكسر الباء وبالسبط بفتح الباء، فتحة وكسرة وسكون. هذا الوصف متعلق بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وصف متعلق بشعره صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان شعره طويل، ويأتي بعد ذلك في الأحاديث شعره كان لغاية فين. فهنا يصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ولا بالجعد القطط ولا بالصبط. الجعد القطط، الجعد القطط طبعا هو هنا يذكره، وانا بقول هو وصف الشعر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سياق الكلام كان في حذف مضاف، يعني انه لا بالجعد القطط، هو كانه بيوصف النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس جعدا، يعني انه ليس جعدا، بس هو المراد هنا الشعر يعني. قال ولا بالجعد القطط، الجعد القطط اللي هو الشعر شديد الجعوده، شديد الجعوده يعني الشعر اللي هو بيبقى عامل، هم يقولون ان هو يشبه اشعار الحبش، يشبه اشعار الحبش اللي هو بيبقى الشعر مجعد تجعد شديد، فهو ليس شعره ليس كذلك. وفي المقابل ليس سبطا، ليس سبطا او ليس سابطا. ايه الشعر السبط؟ اللي هو الشعر شديد النعومه ومسترسل، الشعر اللي هو نازل كده حته واحده ما فيهوش ايه، ما فيهوش اي تثنن، لا ده شعر النبي صلى الله عليه وسلم يكون كذلك، فليس شديد الجعوده ولا ايضا ليس ايضا سبطا، ليس مسترسلا بهذه الصوره، ولكن كان وسطا كما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ان شعره كان فيه تثنن، تثنن يعني ان الشعر في جعوده يسيره، يعني ايه شعر مموج، يعني زي مثلا شعر فيه موجه، يعني لا هو مجعد ولا هو مسترسل، الاسترسال اللي هو شعر يكون نازل كده ما فيهوش اي تثني. قال ولا بالجعد القطط ولا بالصبط. فهنا تكلم عن طوله في هذا الحديث، تكلم عن طوله صلوات الله وسلامه عليه، تكلم عن لونه، تكلم عن شعره. ثم قال بعثه الله على رأس 40 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث، نزل عليه الوحي وهو عنده 40 سنة، ولكن هنا يقول على رأس 40 سنة، على رأس 40 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم المشهور عند أهل السير أنه على خلاف، ولكن المشهور عند أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم ميلاده كان في شهر ربيع الأول، وبعثت النبي صلى الله عليه وسلم المشهور عند أهل السير، وفيها خلاف أيضا وإن كان خلاف ضعيف، المشهور عند أهل السير أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في رمضان لما نزل عليه القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، كان في رمضان في ليلة القدر. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يكون عنده كام سنة؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يكون عنده كام سنة لما يولد في ربيع الأول، وبعد كده نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يكون في شهر رمضان، هل ينفع يكون رأس 40 بالظبط؟ لما أول ما كمل 40 سنة بالظبط؟ مش هينفع يكون رأس 40 بالظبط، لأن هنا في ربيع ورمضان، طيب سنه قد إيه صلى الله عليه وسلم؟ في فرق بينهم 6 شهور، فإما إن يكون سنه 39 39 ونصف او 40 ونصف. 39 ونصف او 40 ونصف يعني. وده عقلا يكون كذلك لما ننظر ليه، ننظر ليه الشهور. فهو من يقول يعني مثلا كلام سيدنا انس بعثه على راس 40 لا يريد براس 40 ان هو بنفس اليوم نفس يعني كان يوم ميلاده ما يوازي يوم ميلاده، انه لا لا لا يراد به ذلك، ولكن يريد راس 40 يعني ان هو عنده 40 سنه، وهو عنده 40 سنه. الراس دي بتبقى في الاول ولا في الاخر؟ الراس دي بتبقى في اول السنه ولا بتبقى في اخر السنة؟ يعني إيه في الرأس بتبقى في أول السنة ولا في آخر السنة؟ أنا مثلا عندي مثلا سين من السنوات مثلا، فأقول أنا كملت مثلا سن كذا، أنا كملت سن كذا، كملت سن مثلا أي حاجة 40 سنة، فكملت 40 سنة. إحنا في الأغلب بنطلق كملت 40 سنة عند الرأس اللي هو الأول، أول ما بكمل 40 سنة بقول خلاص أنا في الأول كده تمام. ولكن المراد بالرأس، المراد بالرأس هنا يقول هنا في الأول ولا في الآخر، المراد بالرأس هنا اللي في الآخر، زي رأس الآية جميلة هو. هو رأس الآية، ورأس الآية ساعات تطلق على أول، إحنا نقصد اللي هو ختام الآية، نقول مثلا دي آية واحد آية اتنين بتبقى موجودة في آخر الآية، فهذا الرأس ممكن يبقى الرأس أيضا فيه، رأس أيضا في النهاية. فهو لما بنقول 40 سنة أو لما سيدنا أنس يقول رضي الله عنه يقول أنه 40 سنة، فهذا إيه يعني قرابة الأربعين، وقرابة الأربعين لأنه في فرق عدد من الشهور. قال فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين. هنا أيضا المشتهر المشهور عند أهل العلم عند أهل السير أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان أكثر من 10 سنين، وأنه كان 13 سنة. 13 سنة، وهنا يقول 10 سنين. طبعا المقام في المدينة 10 سنين بلا خلاف، المقام في المدينة 10 سنين ده ليس فيه خلاف، الكلام موجود في مكة وفي خلاف في مكة أنه هو 10 سنين، وذكر هنا 10 سنين وذكر 13 سنة. طيب ما توجيه ذكر أنهم 10 سنين في مكة؟ ما توجيه ذكر أنهم 10 سنين في مكة؟ توجيه ذلك، توجيه ذلك في بعض أهل العلم أخذ كلام أنس وفهمه على ظهره وقال أنهم 10 سنين. إيه ومنهم من وجهه، من وجهه موافقا لكلام أكثر أهل السير، فقالوا أن هذا من باب التقريب، إن ممكن لما حد بيقرب بيقرب للي تحت أو بيقرب للي فوق. إن في بعض أهل العلم قالوا 15، يعني ورد إنه 15 سنة، وردت وعرضت في بعض الروايات 15. فلو هم 13 ممكن حد بيقربها للي أصغر فيقول 10، ممكن حد يقربها للي أكبر يقول 15. وتوجيه آخر إن أنه ذكر الوقت الذي جهر فيه بالدعوة، وإلا في 3 سنين من 13 سنة النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، 3 سنين دعوة سرية وعشر سنين دعوة جهرية. فالثلاث سنين دعوة السرية ما كانش يعني أهل مكة غير المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم، مش الأمر مش مشتهر، فكأنه ممكن يكون أراد إن هو يذكر العشر سنين اللي هم بتوع الدعوة الدعوة الجهرية. ولكن ده ربما لا يستقيم مع تكملة الرواية، هو يقول بعد ذلك توفى الله على رأس 60، فكأنه ذكر 40 10 10 60، فيكون الأقرب هنا إن هو أراد التخريب. يقول توفاه الله على رأس 60 سنة، نفس الكلام 60 سنة النبي صلى الله عليه وسلم توفي المشروع عند أهل السير 63 سنة، فبعث 40 و13 سنة في مكة يبقى 53، وعشر سنين في المدينة يبقى 63. فلماذا يقول 60؟ توجيه ذلك أنه من باب التقريب، أنه من باب التقريب، أنه قرب يقرب الأمر. طبعا هنا مش هينفع أقول دعوة جهرية ودعوة، لأنه الموضوع متعلق بالسن، إن هو دعوة الجهرية فحسب الدعوة الجهرية. طب والدعوة السرية مش محسوبة من سنين العمر؟ أكيد أكيد الأمر ليس كذلك يعني. وورد أيضا عن بعض أهل العلم قالوا يعني ورد قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم 60 في الوفاة 60 و63 و65. هذه الأقوال غير متعارضة على فكرة، لأن ممكن توجه إلى 63 اللي هو المشهور عند أهل السير، 60 من باب التقريب، 65 من باب التقريب. وهناك وجه آخر في 65 أن العد أحيانا في ناس بتعد بتشمل سنة الميلاد وتشمل سنة الوفاة، يعني بياخد السنة يحسب الواحد، احنا بنحسب بين الاثنين انه يحسب اللي قبلها، فهو لما اتولد السنة اللي اتولد فيها دي حسبها سنة خلاص، ولما توفي السنة اللي توفي فيها حسبها سنة، فبقى في سنة في الطرف وسنة في الطرف. وده ايضا ممكن يوجه به من عدى سني مكة بسني مكة، من عدى سني مكة ب إن هم 15، إن هو يكون عدى سنة قبلها السنة اللي في الأول والسنة اللي في الآخر، فيبقى السنة اللي في الآخر كأنه حاسبها مشتركة بينها وبين الفترة المكية. فخلاصة الكلام في ذلك أنه ذكر 40 وذكر 60، ذكر 40 سنة ده كلام لا إشكال فيه، ذكر 10 سنين في مكة، فده في كلام في لأهل العلم في توجيهه، والمشهور عند أهل السير أنه 13 في مكة، وكذلك أيضا بالنسبة للوفاة ذكر 60 وده في كلام أيضا في توجيهي مما ذكرناه، والمشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عنده 63 سنة، يقول وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وإن هو إن الشيب ما كانش فيه شيب كثير، ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. ومن ينفي الشيب عن النبي، طبعا سيأتي الكلام بعد ذلك عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، ولماذا قال أنا ذلك، في بعضهم ربما قال في شيب أكثر من ذلك. ولكن الذي نريد أن ننتبه له الآن أن بعض ورد في بعض الروايات، ورد عن بعض الصحابة نفي الشيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لم يشب أصلا. فيكون هذا محمولا على الكثرة، يعني لم يشب، يعني ما شبش شيب كبير. أنت مثلا الآن مثلا قاعد تفرج مثلا شايفنا أنا ما فيش شيب عندي، لا هو في شيب موجود، ولكن شيب قليل، شعرات قليلة. فهذا الشيب القليل ربما تقول فلان لم يشب أصلا، أو أنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيعني يسبغ، وهذا سيأتي أيضا في خضاب النبي صلى الله عليه وسلم، فربما لا يظهر لبعض الصحابة هذا الأمر فيظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشب. بهذا يكون انتهى الكلام على الحديث الأول، وأردت أن احنا نقف مع أول حديث بعد المقدمة، يعني نأنس بالأحاديث في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولنال بركة الكتاب، وإن شاء الله نكمل المرة القادمة، والتي ستكون هي البداية في الأغلب، البداية غالبا في يعني الخوض في موضوعات الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى. شوف لو في أسئلة. الشمائل المحمدية تحقيق محمد أحمد عيسى نسخة جيدة مع لا أعلم هذه النسخة. مجالس الإقراء اللي ذكرتها عبارة عن تسميع الكتاب غيبا أم قراءته أمام مقرئ حديث أم قراءته ككل في مجلس واحد؟ لا، هو مش قراءته غيبا طبعا، يقرأ الكتاب، يقرأه من الكتاب، وسواء في مجلس واحد أو في أكثر من مجلس، وأهل العلم كان يقرأوه، يعني ممكن يبقى بقراءة أحدهم، يعني ممكن يبقى العالم بيقرأ، وممكن يبقى الشيخ نفسه بيقرأ، أو الطلاب بيقرأوا عليه أو كده. نسخة PDF من الكتاب اللي معايا، هو أنا النسخة اللي عندي، أنا عندي يعني نسخ منه، لكن هو النسخة التي ألفتها اللي هي نسخة تحقيق الشيخ عبد كوشك، وعليها ملاحظات برضو، علشان لو حد يعني إيه برضو، ما هذه النسخة تسمعوا عليها ملاحظات، هي موجودة PDF على الإنترنت، ممكن أبقى أشوف أرفعها على القناة إن شاء الله. الدرس كل جمعة الساعة 10 الصبح. الطبعات التي تنصحون بها، بصوا يا جماعه، انا ليس لي عنايه كبيره بقضيه مقارنه بين الطبعات، ويعني انا بعتنيش في بصفه عامه يعني في هذا الامر، يعني اعرف ممكن اسال ووفق لبعض الطبعات، ويعني ولما يكون في شيء محتاج يصوب واصوبه من النسخ الاخرى، يعني انا مش ما بركزش قوي في القضيه دي. فطبعا لما حد بينصح بطبعه في الاغلب ان هو بيكون له اطلاع واسع على الطبعات. انا طبعه كوشك يعني من خلال حتى القراءه في المجالس وكده، طبعه كوشك طبعا من الطبعات الجيده، وحتى غريب المعاني اللي بيذكرها في الحاشيه مختصر كثير من الغريب اللي ممكن يوفر على الانسان الكتابه. يعني بالنسبه لافضل شرح، طبعا برضو قضيه الافضليه دي، اطلاق الافضليه ده في مشكله، ولكن يعني وفي شروح كثيرة يعني، ولكن لو حد يريد شرح يكون شرح موجز يعني أشبه بشروح المعاصرين، شروح المعاصرين في الأغلب يعني بيدي فكرة عامة كده من غير ما يدقق في لفظة لفظة، ويكون شرح جيد يعني يقدر يلم فيه بالإلمام عام بالمعاني، ففي شرح للشيخ الشيخ البدر موجود مفرغ ومراجع مطبوع في مجلد، يعني شرح لطيف، لكن هو مش شرح عميق للكتاب، ولكن شرح يعني لطيف للكتاب. بالنسبة لو حد كشرح عميق بقى والكلام في الحديث وضبط الألفاظ وما اختلف في بعض الروايات وكتفصيل لا أزعم أيضا إن أنا إيه يعني استوعبت النظر في الشروح كلها، ولكن يعني أنا أحب شرح الملا علي القاري اللي هو جمع الوسائل في شرح الشمائل، فهذا كتاب جميل يعني. هل هناك تفصيل في طباع وشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم في طفولتي في هذا الكتاب؟ لا، ما فيش الكلام ده هنا. لمن يريد قراءة الكتاب ليس الآن، ما الآن دلوقتي في مجموعات تانية بيقرأوا حاجات تانية، فغير الوقت غير مناسب. طبعة المنهاج لشرح الباجوري علاء الشمائل موجودة في السلام، جيدة جدا طبعا. وطبعات المنهاج إيه من دايما بتبقى مظنة الجودة ومظنة غلاء الثمن أيضا. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.